دلائل النبوة التي تسمى بالمعجزات وبين كرامات الأولياء. فالولي لله له حقيقتان، إحداهما حقيقة شرعية وهي كل مؤمن تقي فيندرج فيه النبي فمن دونه، والأخرى حقيقة اصطلاحية وهي كل مؤمن تقي غير نبي، وهي كل مؤمن تقي غير نبي فلا يندرج فيه النبي. والمراد منهما في الحديث كما تقدم هو الأول، فإن هذا هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، وبين جزاؤه بقول الله تعالى في الحديث الإلهي: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وبادرته بها، أي أعلمته وبادرته بها. فمن عادى وليا من أولياء الله فقد آذنه الله بحرب منه، فقد آذنه الله بحرب منه. ومن آذنه الله بحربه فقد احتمل شرا عظيما، ومن آذنه الله بحربه فقد اعتلى جرما عظيما بما اقترفه. فمعاداة أولياء الله محرمة أشد التحريم، ومحل ذلك موردان، ومحل ذلك موردان، أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه، أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه. فإذا وقعت معاداة الولي لأجل ما هو عليه من الديانة والصلاح، أو كانت لأجل شيء من الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، فإن الواقع منه ذلك مؤذن بحرب من الله. وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل دنيا مع عدم ظلمه ولا التعدي عليه لم يدخل ذلك في الحديث، وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه لم يدخل في الحديث. كمن خاصم رجلا عرف بالصلاح والخير وكان له حظ عظيم من الولاية في أرض ادعاها عليه له عليها بينة، في أرض دعاها عليه له عليها بينة، فكل واحد منهما له بينته التي يدعي بها ملك الأرض. فإذا خاصمه إلى ولي الأمر أو نائبه في القضاء لم يكن ذلك مما يدخل في هذا الحديث لبراءته من الظلم والتعدي واختصاصه بالدنيا. وقوله في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، معناه أن يوفقه الله فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه. فمسموعاته محاب الله، ومبصراته محاب الله، وما يبطش فيه من محاب الله، وما يمشي إليه من محاب الله. نعم. قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطا والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، ورواه البيهقي بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. والعزو إلى ابن ماجه كاف، لأنه من الأصول الستة عند المحدثين، والعزو لابن ماجه كاف لأنه من الأصول الستة عند المحدثين. وجرى جماعة من متأخري الشافعية إلى العزو على العزو إلى البيهقي زيادة عليها، وجرى جماعة من المتأخرين من الشافعية على العزو إلى البيهقي زيادة عليها، لما لسنن البيهقي الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي، لما لسنن البيهقي الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي، ففعلهم نظير فعل من يزيد من الحنابلة رواية أحمد مع الصحيحين أو أحد من الستة، فإنهم يزيدونه احتفاء بإمام مذهبهم. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في 3 أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. فمن نزل به واحد من هذه الأمور فقد وضع الله عنه، فقد وضع الله عنه. والمراد بالوضع نفي الإثم، نفي الإثم مع وجودها، والمراد بالوضع نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا منه علينا، وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا علينا من واسع رحمته سبحانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف، وركونه إلى أهلها ضعيف، فإنه لا يحدث نفسه بأن يبني له بنيانا فيها يسكنه، ولا أن يتزوج من أهلها، فلا يقع هذا إلا نادرا. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل وهو المسافر، منزلة عابر السبيل وهو المسافر، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فإن حاله إذا دخل بلدا أن يسارع إلى الخروج منها، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه، فهي مرحلة من مراحل سفره في طريقه. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة التعلق بالدنيا فيها، لقلة التعلق في الدنيا فيها، فمن رام أن تصلح له حاله وتطيب ويطيب عيشه وتقر عينه في معاملة الخلق في الدنيا، فحقيق به أن يختار لنفسه إحدى المنزلتين، فيكون بينهم كحال المسافر الذي يحدث نفسه بالخروج العاجل من بين أظهرهم، فإن لم يقدر على هذا وضعفت نفسه فلا أقل من أن يكون كالغريب الذي يعلم أنه في دار غير داره، وبلد غير بلده، وقوم ليسوا بقومه، فهو يجمع في قلبه العزم على مفارقتهم بالرجوع إلى داره. ودار أهل الإيمان التي تؤمل نفوسهم الرجوع إليها هي جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولما فهم ابن عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوصى بهذه الوصية، فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، بأن يعلم العبد أنه يتقلب بين أحوال وأطوار، فالعاقل لا يركن إلى شيء منها، فإذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، وإذا جعل الله عز وجل له صحة أخذ منها لمرضه، وإذا فسح الله له في أجله أخذ من حياته لموته. وقد صرنا إلى زمن صارت هذه الأحاديث بيننا كأنها حديث خرافة، لما ملأ قلوب الناس من حب الدنيا والتسارع إليها والتصارع عليها، فلا يخلص من سطوة الدنيا وأهلها إلا من جعل بصيرة قلبه معلقة بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة التي يكون الناس إليها، فحدث نفسه أن الله سبحانه وتعالى بوأه دارا وحباه نعما وأنك تصير إليه، فهو سبحانه وتعالى إليه المصير، وأنك إذا صرت بين يديه فإنك مسؤول عما كان منك في دارك. فليجتهد كل واحد منا في أن يقلل رغبته من الدنيا وأن يهجر كثيرا من زخرفها، فإنها تقطع القلب عن الله سبحانه وتعالى، فسمها في القلوب أعظم من سم العلل في الأبدان. فمن داخله حب الدنيا واستولى على قلبه ربما أخرجه من الطاعة إلى المعصية، أو من السنة إلى البدعة، أو من الإسلام إلى الكفر، عياذا بالله من تلك الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة على تارك المحجة، للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو مما لم يظفر به، ويوجد له مختصر جردت منه الأسانيد، وروى الحديث من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأطال في بسطها، وهو وإن لم يثبت رواية فإن معناه حق ثابت دراية، فأصول الشرع وقواعده تشهد له. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق. فللهوى معنيان: أحدهما مطلق الميل، وهو المراد في هذا الحديث، مطلق الميل وهو المراد في هذا الحديث، والآخر ميل القلب إلى خلاف الهدى، ميل القلب إلى خلاف الهدى. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده صحيح. فمعنى الحديث على ما تقدم من معنى الميل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الإيمان المنفي يراد به نفي أصل الإيمان، أن يكون الإيمان المنفي مرادا به نفي أصل الإيمان، والآخر أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان، أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان، بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به، بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به. فإن تعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

ألا نجعل له شريكا، وأخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وأخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، فإنه يأتي عليها جميعا، فإنه يأتي عليها جميعا. وهذا معنى قوله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة، فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة. ولأجل هذا عظم علم التوحيد، ولأجل هذا عظم علم التوحيد، فمنفعة الفقه في مسائله إعانتك على تحقيق توحيد الله في قلبك، وإذا حققت توحيد الله في قلبك حزت كل خير في الدنيا والآخرة. وقوله في الحديث بقراب هو بضم القاف وتكسر، فيقال قراب وقراب، ومعناه ملء الشيء، فقراب الأرض ملؤها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة، لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل لإتباعها بالباب المذكور أمران، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها، كما قال: لئلا يغلط في شيء منها. والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، في تحقيق ألفاظها، كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد بشرح تلك الأحاديث في كتاب مفرد، واخترمته المنية فلم يقدر له شرحها، ذكره صاحبه ابن العطار، وعمد ابن العطار إلى الأربعين النووية فشرحها. والموجود بأيدي الناس منسوبا إلى المصنف باسم الشرح الأربعين النووية لا تصح نسبته إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب إن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نضر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. قوله رحمه الله معناه مقبولة، أي صحيحة مع براءة الذمة. والمعهود في خطاب الشرع متقبلة، والمعهود في خطاب الشرع متقبلة، فإن التقبل رتبة زائدة على القبول، فإن التقبل رتبة زائدة على القبول، إذ في ضمنها محبة الله للعامل ورضاه عنه، إذ في ضمنها محبة الله للعامل ورضاه عنه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وبه دعاء الأنبياء في قولهم: ربنا تقبل منا. فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول، فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول. فإذا قال المرء: اللهم اقبل مني، صح دعاؤه، وأكمل منه دعاء الداعي: اللهم تقبل مني. فإن الداعي بالقبول فقط يطلب براءة الذمة وحصول الأجر، وأما الداعي بالتقبل فإنه يريد فوق ذلك أن يحبه الله ويرضى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره. معناه: تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف في معنى الإيمان بالقدر هو بعض حقيقته، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، وهي كما تقدم علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالوقائع الحوادث والكائنات، الحوادث والكائنات أي الأفعال التي تكون بين الناس. نعم. قال رحمه الله: قوله: فأخبرني عن أمارتها، وبفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلاها إن لغتان، لكن الرواية بالها. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالتان الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت مليا، هو بتشديد الياء زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. قوله: وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي، وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه، فهو واقع في رواية أصحاب السنن، ولم يقع عندهم مقيدا بليال أو أيام، وروي خارج السنن تقييده بهذا وذاك، ولا يثبت شيء منه، فيصح أن تكون أياما ويصح أن تكون لياليا. نعم. قال رحمه الله: الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله، هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار وقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين النسبة نسبة تميم إليه غلط فاحش نسبة تميم إليه غلط فاحش قاله أبو المظفر الأبي وردي قاله أبو المظفر الأبي وردي نقله عنه ابن طاهر في الأنساب المتفقة. وقوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه أي حال تنصره قبل الإسلام أي حال تنصره قبل الإسلام فإن اتخاذ الصوامع ليس من دين الإسلام وكان هذا من تميم لما كان نصرانيا قبل الإسلام فكان جديرا بالمصنف أن يقيده به وهو الذي جرى عليه في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فذكر أن تعبده فيه كان قبل الإسلام لئلا يتوهم أنه كان يفعله بعد إسلامه. قال رحمه الله الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة هذه هي الرواية المشهورة فيه. وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء أيضا بالتخفيف وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء فيه أيضا التشديد فيقال وغذي ففيه ضبطان أحدهما غذي وهو المشهور والآخر غذي. نعم. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر وتقدم أنه قلق النفس واضطرابها ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية وابن قيم وابن رجب رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني عشر قوله يعني بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم. قوله رحمه الله بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس فيصح ليصمت وليصمت. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى. قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط وغيره أن تاء تجاهك تجيء مثلثة بالضم والفتح والكسر فيقال تجاه وتجاه وتجاه. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعني تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أن هذا الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر فما ذكره المصنف فيه ضيق والذي سلف أوسع وأعم. نعم.